هذا شخص ليسر يقول إذا استيقظ الشخص لصلاة الفجر وقد فاتته الصلاة، فهل يبدأ أولا بسنة الفجر أم يبدأ بصلاة الفريضة؟ فنقول إن هذا الشخص إن استيقظ وبقي من الوقت بحيث ما يستطيع أن يصلي السنة أولا ثم الفريضة، فيبدأ بالفريضة أولا إذا كان الوقت لا يسع أن يصلي السنة مع الفريضة. فأما إذا كان الوقت واسعا وإلى الآن وقت الفجر فيه ساعة، فيبدأ أولا بالسنة ثم بعد ذلك بالفريضة. وأما إذا استيقظ والوقت قد انتهى وطلعت الشمس، فهذا يبدأ بالسنة أولا ثم يصلي الفريضة، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر أولا ثم الفريضة في سفرة كانوا قد سافروها الصحابة مع رسول صلى الله عليه وسلم، فناموا ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فعندما استيقظوا أمر رسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، ثم صلى سنة الفجر، ثم أمره أن يقيم ثم صلى صلاة الفجر.